اليقين بالله معنى غائب نذكره باللسان لا نستخرج منه منهج حياة. هل عندك يقين في الله؟ الإجابة نعم. السؤال ما الدليل؟ يقيننا في الله لا يعدو أن يكون كلمات تتابعت الأزمات، تراكمت الظلمات، رأى الناس الصورة حالكة، رأى الناس الصورة حالكة، يئس من يئس، وارتد من ارتد، وفشل من فشل، لجهلنا بسنن الله الكونية، فليست نصرة الباطل وانتفاش أتباعه على حق ضعيف أتباعه، ليس كل ذلك دليل بطلان الحق. إي وربي، فقد هزم المسلمون يوما ما لمخالفة وحيدة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد. كان المسلمون ألفا أمام 3000، انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فأصبحوا 700 أمام 3000. بدأت المعركة، انتصروا، هزم المشركون، قتل حملة اللواء عن بكرة أبيهم، بدأ المشركون يفرون، وبدأ المسلمون يتبعونهم ويغنمون منهم، وحدثت مخالفة وحيدة، 40 راميا من أصل 50 رامية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: إن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، إن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا، لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم. تحذير صريح، منع بالحركة بوضوح. قال: 40 راميا انتهت المعركة، وبدأ المشركون في الفرار، فنزلوا، فذكرهم القائد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا ساعة المعركة، إنما الآن انتهت المعركة، ونزلوا وخالفوا أمر رسول الله، ليس بقصد المخالفة وإنما بتأول، مش قصديني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تأولوا النهي على إنه ساعة المعركة بس، بس النهي كان صريح وواضح: إن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، إن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا. تأولوا أن المعركة انتهت، فنزلوا، فحدث ما حدث، وخالد بن الوليد يفر، نظر إلى الجبل فوجده خاويا، وكان قد أراد تطويق الجيش مرارا ثلاثة، فرده الرماة، يعني كان للرماة أياد بيضاء في النصر الذي بدت بواشره وبوادره. ثلاث مرات المشركون يريدون تطويق المسلمين من خلال جبل الرماة فيردهم الرماة، ثلاث مرات. في هذه المرة كانوا عشرة، أثناهم نزل إلى ظهر الجيش ورسول الله عن يمينه في حضن جبل أحد يراهم ولا يرونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يسكت فيسلم أو يتكلم لينجي الأمة بإعلامها بالخطر المحدق بها فيعلم مكانه ويؤزى، فاختار أن يتكلم لا أن يسكت فيسلم صلى الله عليه وسلم. علم بمكانه، أتى خالد وابن قميئة وعكرمة بن أبي جهل والمئات على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، لأن قتله يعني نهاية الإسلام آنذاك، لأن نزول القرآن لم يكتمل بعد، وتعاليم الإسلام لم تكتمل بعد، وكان رسول الله آنذاك محور الإسلام وعموده الأول، ولا يزال صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لقي الله وترك المنهج كاملا بنزول قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأوذي رسول الله فشق رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسده. أوذي رسول الله، أوذيت الأمة، ضاع النصر، لم يشفع لهم وجود رسول الله بينهم لتعلم الدنيا بأثرها أن الله لا يجامل في سننه الكونية، كل ذلك بمخالفة وحيدة لرسول الله. فيا من اقترب منك اليأس، يا من عدت إلى الوراء، يا من شككت في المنهج، يا كل هؤلاء، عودوا إلى مخالفاتكم، عودوا إلى سوآتكم، عودوا إلى معاصيكم، فمنها وبها أتينا وأتيتم. فالأمة الإسلامية عبر تاريخها لا تؤتى من قبل قوة عدوها ولا من ضعف عتادها، إنما تؤتى من قبل نفسها يوم تترك منهج ربها يكلها لنفسها. كذا أمة الإسلام عبر تاريخها، ما انتصرت في معركة بكثرة عدد ولا قوة عتاد، إنما تنصر بالله وتهزم يوم تترك منهج الله، إن كانت مخالفة وحيدة ضيعت النصر وآزت الأمة، ورسول الله موجود، وعلى رأس من أوذي رسول الله. أتتعجب أنت من إيذاء وابتلاء أنا وأنت سببه؟ واسمع لربك وهو يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فقط ويعفو عن كثير. أي أن ما نحياه نستحقه ونستحق أضعافه. تركنا المنهج أو ترك بعضنا المنهج، منا من تعلقت قلوبهم بالدنيا. لا تتألم لما أقول، وفتش في نفسك ولا تكذب على نفسك، فقد قال الله لفصيل من أعظم جيل في الأرض: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قيلت لمن؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتش في نفسك، عد إلى سوآتك، واعلم أن كل طاعة تركتها وكل معصية قارفتها تسببت فيما نحن فيه، وعلى رأسنا قيادة لها أخطاء واضحة. لا نكذب ولا نتجمل ولا نلقي التهم جزافا، قلناها ونقولها: كل حاكم مسلم لا يطبق شرع الله، لا يزال عاصيا لله. فإن كانت له معاذير ومعوقات ومعاذير، فبينه وبين العلي القدير. قلنا ونقول: ما أرينا الناس إسلاما على الأرض ما طبقنا شرع الله. قلنا ونقول: امتلأت قلوبنا بالناس، راعينا الناس على حساب رب الناس، رأينا ذلك في كثير. كنا أو كان المسؤول وكان القائد أو كان الفصيل القائد يراعي الناس ويخشى الناس ورد فعل الناس وحرب الناس ومواجهة الناس على حساب شرع رب الناس، والمواجهة حتمية وآتية بل وآنية. وكنا نكذب على أنفسنا. مع كل ذلك أقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهذا من فضله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا منين وليه؟ قل هو من عندي أنفسكم. ومع كل هذا اليقين في الله يبعد عنك اليأس الذي يحيط بك من كل جانب. أنا عندي يقين في الله، مع أن الصورة حالكة السواد، عندي يقين أن الله قادر أن يحق الحق ويبطل الباطل. عندي يقين أن الله قادر أن يأخذ الظالمين وأن ينتقم منهم. قادر، والله قادر. شريطة ألا يعلق قلبك إلا به. فالعيب فيك أنت وفي أنا. يقيني في ربي يقول: إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. احفظ هذا عني جيدا وطبقه في قلبك ونفسك. إذا بلغ الظلم مداه، وقد بلغ، ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. كيف؟ بقدرته. ما أسبابنا معه؟ تتوقف الأسباب. لغة الأرض تتوقف ولغة السماء تتكلم، وساعتها حساباتك الأرضية والعقلية لا قيمة لها. لست مطالبا سوى بتعلق القلب بالله ثم بالأخذ بالأسباب قدر الطاقة، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. لتتكلم لغة السماء ولتتوقف لغة الأرض. وأنا حتى لا يكون كلامي نظريا سأعطيك مثالين ليقين بالله هزم اليأس في أشد وأجمع لحظات اليأس. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك مما تحياه الآن، في العام العاشر من البعث، في مكة الكفرية آنذاك، ماتت خديجة ففقد الناصر البشرية الداخلي، مات أبو طالب ففقد الناصر البشرية الخارجي، أغلقت أبواب الدعوة في وجهه، منع من دعوة الناس. فكر في الخروج من مكة، بلغ ذلك أبا لهب. انتبه لما أقول، الناس يقولون محمد لا يخرج، محمد ممنوع، محمد مقهور. تتحرك الحمية الجاهلية في قلب أبي لهب، يقول أبو لهب: ليخرج ابن أخي لما يريد، ومن اقترب منه بسوء دققت عنقه بسيفي. أو سمعت عن هذا قبل؟ سمعت عن أبي لهب أول من قال: لا تصدقوه إنه كذاب يحمي رسول الله ليبلغ دين الله؟ حدث. وكان الكفر بقدر الله آلة حماية للإيمان والدعوة. لا تتعجب، إنها قدرة من؟ قدرة الله. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أول من حارب الدعوة ورجلها ابن أخيه صلى الله عليه وسلم. تباً لك، لهذا جمعتنا؟ لا تصدقوه، إنه كذاب. صاحب هذه الأسبقية في حرب الحق وطمسه وشن الهجوم الإعلامي عليه يقول: ليخرج ابن أخي لما يريد، أي من دعوته، ومن اقترب منه بسوء دققت عنقه بسيفي. إنها معلومة على نقيض العقول، لكن أرادها رب كبير. وخرج النبي لدعوته أياما ينتفع بحماية كافر. انظر لقدرة الله حينما يستخرج حماية رجل الإسلام من رجل الكفر. قدرة، عجب عاجب، عجب عجاب، إنها قدرة العلي الوهاب. يخرج النبي أياما يدعو إلى الله، ينتفع بحمية وعصبية قبلية. وتعلم، كانت لهم قيم استثمرها رسول الله في حينها. آل الجاهلية، آل الكفر، آل الشرك، كان عندهم قيم بعضها غير موجود بين المسلمين الآن. قلت لك قبل، الشيخ الذي كتب جاهلية القرن العشرين، كنت معيدا في الجامعة من قرابة 20 عاما، قلت له: يا شيخنا ظلمت الجاهليين. رجل يقول: احنا رجعنا للجاهلية، احنا في القرن العشرين عايشين الجاهلية بتاعت مين؟ بتاعت ابو جهل. قلنا له: يا مولانا اخطأت، ظلمت الجاهليين، فمن القيم ما كان يقود تعاملاتهم فيما بينهم من هذه القيم ما ليس له وجود بيننا الآن كمسلمين. الجاهليين عندهم قيم؟ آه. عندهم أخلاق؟ آه. من الأخلاق دي ما ليس موجودا بيننا كمسلمين الآن؟ آه. ولا تنظر بامتعاض، سأعطيك مثالا سريعا. مثال واحد هتشوفه دلوقتي وبكرة وبعد، وشفته قبل كده. لما أخذت مكة قرارا حاسما بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: نأتي بأربعين شابا قويا فتيا من 40 قبيلة يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. ماشي، قرار حاسم بالقتل، مين المنفذ؟ 40 شاب. من القائد؟ أبو جهل. زمن المعركة على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف الشباب على باب رسول الله ينتظرون خروجه، وقفوا من الليل ينتظرون خروجه لصلاة الصبح. فالشباب أتوا لأبي جهل: لما جئنا يا أبا الحكم؟ احنا جايين ليه؟ جايين نضيف؟ احنا جايين نمواته؟ احنا جايين نضيف؟ نستنى ليه؟ نخش نكسر الباب ونموته؟ نقعد 2 أو 3 ساعات ليه؟ لغة مقبولة، كفر وإيمان، الحالة عداوة، المعنى الرغبة في القتل. تتوقع إيه من كافر جاي يقتل المسلم؟ خلاص خد نية بالقتل، بعيدا عن العداوه، العداوه وصلت لحد الرغبه فين؟ في القتل. جاي يقتل هيعمل ايه؟ هيخبط؟ لا، ده واقفين على الباب. فبيقولوا له نقف على الباب ليه؟ ما نخش نكسر الباب ونموته. فقال ابو جهل: لا والتي والعزى لا تتحدث العرب ان ابا الحكم اوعى بنات محمد بليل. ابو جهل، ابو جهل، فرعون هذه الام عنده اخلاق لا وجود لها بين المسلمين الان. يقتلون ساجدين، يقتلون راكعين من مسلمين كما يقولون. ابو جهل، فرعون هذه الأمة يقول لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. أفزع بناته ليه؟ أخوفهم ليه؟ أنا جاي أقتله هو. ذنب بناته إيه؟ بناته رجال أمن الدولة مسلمون كما تقول بطاقاتهم، أيراعون هذا المعنى مع الموحدين؟ لا وربي، لا وربي، لا يراعون هذا أبدا. تكسر الأبواب وتنتهك الأعراض والحرمات والكل مسلم كما تقول البطاقة، الكل مسلم. عائلتان في عراق في خلاف، هل تراعي العائلة المعتدية نساء أو بنات العائلة الأخرى؟ والكل مسلم. خناقة بين عيلتين في منطقة شعبية، المولوتوف اشتغل وضرب النار والسنج والمطاوي، ودول بيهجموا على بيت دول، في مراعاة للكلام ده؟ مستحيل. والكل وكلاهما مسلم. بأحلى أقل من أبو جهل. أبو جهل عنده قيمة لا وجود لها عندنا الآن. نعم، في قيم، منها ما أقره الإسلام، منها ما هذبه الإسلام، منها ما رفضه الإسلام. اسمع، أبو لهب إذا ذكر ذكرت العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمي رسول الله أياما وينتفع النبي بحمايته ويدعو لدين ربه، ثم يأتي الشيطان في ثوب أبي جهل يقول يا أبا لهب أواصل للرحم أم متابع؟ يعني أنت أسلمت البقاء لله فيك زي حمزة، ولا أنت بتحميه عشان ابن أخوك فقط؟ كفرت يعني من وجهة نظره صبأت، ولا القضية حمية بس عشان ابن أخوك؟ قال بل واصل للرحم. اطمئن، خلاص الراجل ما أسلمش، الراجل لسه على الشرك. امال ايه اللي خلاه يحمي ابن اخوه؟ حميه. فقال له: وصلت وبررت، لكن سل ابن اخيك اين ابوك؟ مش انت بتحميه؟ واقف وراه؟ مش انت بتدافع عنهم؟ تقول انا رافض فض الاعتصام بالقوه؟ اسأله، سل ابن أخيك أين أبوك؟ قل له أبوك فين؟ في الجنة ولا في النار؟ فرحل أبو لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا ابن أخي أين أبي؟ أبويا فين؟ إيه رأيك؟ النبي يقول له إيه؟ لحظة استضعاف وحرب دعوة وإغلاق أبواب الدعوة وتفتح طاقة صغيرة بموقف أبي له، يستثمر الشمعة دي ولا يطفيها؟ يقول له إيه؟ فلسفة تشتغل والعمم اللي على رمم تقول لك، يقول له أبوك في الجنة ويكسبه وفقه المرحلة وفقه المآلات. أيوة هو قدنا في داهية غير الكلام ده، انعدام الثوابت. لا لا لا بالراحة، سيبكم العصبية دي. يقول له أبوك في الجنة ويستثمر حمايته وبكرة ربنا يهديه ويسلم، ولما يسلم يبقى يفهمه. مش عاوزين غباء، واستثمر المتاح. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوك في النار، فقال أبو لهب ما زلت عدوا لك إلى الأبد. تحول من الحماية إلى العداوة بسبب أن النبي قال له إيه؟ أبوك في النار. طب ليه يا رسول الله؟ ليه النبي عمل كده؟ هو النبي مش فاهم الخيبة اللي انت بتقولها دي؟ شوية الكلام اللي ما يسويش الحبر اللي اتكتب بيه ده، النبي مش فاهمه؟ النبي مش مدرك ان التوقيت توقيت استضعاف وتوقيت حرب دعوة ودي طاقة صغيرة اتفتحت ما نغلقهاش؟ فاهم كل حاجة، بس اصل حضرتك اللي مش فاهم ان الثوابت لا تنازل فيها. انت مش فاهم حضرتك ان النبي لو قال له ابوك في الجنة استأصل الاسلام من جذوره. ليه؟ صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي قال له ابوك في الجنة يبقى عبد المطلب كان صح ولا غلط؟ داخل الجنة يبقى كان ايه؟ كان صح. ومين اللي على منهجه؟ المشركين كلهم صح؟ يبقى كلهم صح وكلهم فين؟ في الجنة. مين اللي مخالفهم؟ النبي. يبقى النبي فين؟ في النار. لو قال له ابوك في الجنة يبقى ابوك كان صح، ابوك كان صح وانتوا شبهه يبقى انتوا صح، واذا كان هو داخل الجنة وانتوا زيه يبقى انتوا داخلين فين؟ طب مين اللي مخالف الحدوتة دي كلها؟ النبي. يبقى مين اللي غلط؟ النبي. يبقى مين اللي داخل النار؟ يبقى لو قال النبي أبوك في الجنة لنسف الإسلام من جذوره ولنقض دعوته. فهمت؟ أهو ده فقه المآلات اللي حضرتك مش فاهم. لم تعي فضيلتك أن تعلق القلوب بالبشر وقت الشدة يبعد نصرة الله، فتنازلت عن الثوابت وتعلقت ببشر زائلين ونسيت رب العالمين، فوكلك إلى نفسك وإلى البشر مثلك. خلاص عيش، عيش قدرات بشرية مع قدرات بشرية، مين اللي يكسب؟ الباطل. الباطل مستعد وعنده جلد، أما الحق اليوم فضعيف أبناؤه، عاجز أبناؤه، ويسأل أبناؤه عن عجزهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف تغلق أبواب الدعوة في وجهه، فيترك مكة ويرحل إلى الطائف، ترك الدار والمال والوطن والابن والزوجة ورحل إلى الطائف دعوة لدين الله. ارتباطه بالدين أعلى من ارتباطه بالأرض. يرحل إلى الطائف يدعوهم إلى الله، يبحث عن باب دعوة جديد. الرد السمرة أغروا به سفهاءهم وغلمانهم يضربونه ويؤذونه. سيد الأنبياء يؤذى من الغلمان والسفهاء. ابتلاء. أفضل البشر يؤذيه أحقر البشر صلى الله عليه وسلم. أغروا به سفهاءهم وغلمانهم يضربونه ويؤذونه. رفضت الدعوة، أوذي في سبيل الدعوة، وكان الإيذاء من الغلمان والسفهاء. ابتلاء متراكم. يقول المقريزي في إمتاع الأسماع، اسمع الجملة دي: فكان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان اللي جاي واللي فات واللي دماغك شغالة فيه، ليه يا رب كده؟ لا، لا تسيء الأدب مع ربك، فأزمتك صناعتك. أزمتك صناعتك، فلا تسئ الأدب مع خالقك. اسمع، شوف الإزاء كان إزاي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أزلقته الحجارة وسقط على الأرض واخضل نعلاه بالدماء، ضرب دماء تسيل من شدة الضرب، يتكعبل ويقع. النعلين مليانين دم، ده مين؟ النبي. فلا تستعظم ابتلاءك في سبيل الله، فلست خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كلما أزلقته الحجارة واخضل نعلاه بالدماء وسقط عن الأرض، رحل إليه رجلان منهم يرفعانه من عضديه فينصبانه واقفا ثم يتابعون ضربه. مش وقع خلاص بقى بيرحموه، لا، ده بيوقفوه عشان يعرفوا ايه يضربوا، عشان يبقى في مرمى الحجار. أرأيت قسوة بعد ذلك؟ فإن رأيت عسكريا مغيبا يضرب موحدا بحذائه لا تتعجب، فقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله في قمة اليقين في الله. اسمع، ركن لحائط لعتبة شيبة بن ربيعة وناجى ربه وأتى عداس، وحدثت القصة المشهورة وأسلم عداس، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجال مكة يطلب أن يدخل مكة في جوار أحدهم. أرسل إلى الأول: أريد أن أدخل مكة في جوارك، سهيل بن عمرو، فأبى. يعني النبي بيعرض على كافر يخش مكة في جواره، يعني في حمايته، كافر. النبي سيد ولد آدم، سيد الموحدين، يعرض على كافر أن يدخل في جواره فيأبى، ويعرض على سان من الكفرة أن يدخل مكة في جواره فيأبى. رسول الله جده قائد مكة، أخرج منها يريد العودة إليها، يعرض على كافرين الدخول في جوارهما فيأبيا. هنا يقول له رفيقه في الرحلة زيد بن حارثة رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجوك منها؟ المشهد بلغة الأرض حالك السواد والظلام، أسود قاتل، مظلم لأقصى درجات الظلمة. بيقول له: هترجع إزاي وقد أخرجوك منها؟ طب رحت الطائف، أغروا بك سفهاءهم وغلمانهم، رفضوا دعوتك. طب أرسلت لكافرين واحدا تلو الآخر لتدخل في جوارهما فأبيا. الصورة إيه؟ غمأة، صح؟ زي اللي انت فيها ولا أغمأ؟ أغمأ وبكتير، إخراج، كفر. وبعدين تعرض على كافر تخش في حمايته، لا، والكافر يرفض. الصورة ضلمة، صح؟ ده عندك انت. أما رسول الله فيرى النور يشق غياهب الظلام، ويرى المنحة تتولد من رحم المحنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل يا زيد، استعجلش، المشهد مخلص والمعركة لما تنتهي بعد، ولربك كلام آخر. لا تعجل يا زيد، إيه؟ إن الله اليقين في مين؟ في الله، مش في أمريكا ولا في مجلس الأمن ولا في أوروبا ولا في الدنمارك والنرويج اللي تعلقت قلوب الموحدين بهم وهم من سبوا رسول الله. عجيب، عجيب أمر هذه الأمة تتعلق بأموات قلوب وبأعداء دين أن ينصروا دينا. عجيب، أنت بتتعلق بالدنمارك تنصر إسلاما، النرويج تنصر إسلاما، أمريكا تنصر إسلاما، محال. هذا كلام أناس بلا عقل، كلام أناس بلا عقل وبلا فهم لدين الله وبلا إقدار لله حق قدره. اسمع، لا تعجل يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. إن مين؟ إن الله هذا الذي يجب أن تتعلق القلوب به لا غير. يعني بالبلد ربنا يفرجها. طيب تمشي، كان أي واحد قاعد مع زوجته في أزمة تقول له: يا أخويا ما تقلقش، ربنا يفرجها، تبات مش عارف إيه، تبات نار، تصبح رمضان. أهي ست بتقول يا رب تمشي، دي ممكن واحد عنده دين يقولها، لكن اللي جاي لا يخرج إلا من مشكاة النبوة. لا تعجل يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. اسمع، إن الله ناصر النبي ومظهر دينه. الله، ده النبي بيتكلم عن نصرة الإسلام وامتلاء الأرض به بعد عشرات السنين، يتحدث عنه الآن في هذه اللحظة الحالكة، يتحدث عن قول الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. من الذي يأبى أيها العبد؟ إنه الله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو من؟ الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هي دي، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية من سورة إيه؟ التوبة، وأختها مع اختلاف يسير في الصف، بس دي آية التوبة. ليظهره على الدين كله. اللي قال منها النبي إن الله ناصر النبي هو مظهر دينه. طب سورة التوبة نزلت سنة 9 هجري، والكلام ده سنة 10 من البعثة، يعني بين الآية وبين الكلمة اللي قالها النبي بيقين في الله 12 سنة. قعد بعديها النبي 3 سنين في مكة و9 سنين في المدينة، نزلت الآية 3 و9 كام؟ يعني النبي استشرف معنى الآية قبل أن تنزل ب12 عاما. يقين في مين؟ في الله عز وجل. لا تعجل يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. إن الله ناصر النبي ومظهر دينه. ده اسمه ايه؟ اسمه يقين في الله يدفع يأسا تسببت فيه أسباب ضعيفة. أسبابنا ضعيفة، قدراتنا ضئيلة، يقوم كل ذلك يقيننا بالله. ومثال إنسان أعجب، أعجب، أنت أحوج ما تكون إليه الآن، نذكره بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فالإسلام قادم لا محال، ودين الله منصور. رضيت الدنيا أم أبد؟ بك أو بغيرك منصور. إن استعملك ربك نصر الدين بك وكنت فائزا، وإن استبدلك ربك نصر دينه أيضا بغيرك وكنت خاسرا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في بيع الدين، في التخاذل عن نصرة الدين، في ترك منهج رب العالمين، في اليقين في البشر وضعف اليقين في الله. اليقين بالله يدفع يأسا يستجلب ضعف الأسباب المتاحة. أذكر لك مشهدا ثانيا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قدوتنا، هو أسوتنا، منه نتعلم، وبسنته ننجو إن شاء الله. المشهد الكل يعرفه ويتغافل عن دروسه. تربويات المشهد ما تكلم فيها إلا قلة قليلة. في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أمره ربه بالهجرة، وهاجر متكئاً على أمرين، أو هاجر بمنهج قائم على عمودين: الأول التوكل على الله، الثاني الأخذ بالأسباب، وهما منهج نجاة الأمة في كل زمان ومكان. وأراد ربك القران بينهما لتعلم الدنيا أن التوكل وحده دون أخذ بالأسباب لا يكفي، وأن الأخذ بالأسباب وحده دون توكل على الله لا يكفي، لا بد من الاثنين معا. أخذ بالأسباب فخرج في ظلمة الليل من بابه، رحل إلى أبي بكر في وقت لا يخرج فيه أحد، خرج من ظهر الباب، من ظهر البيت، رحل إلى الغار، أمر عامله أن يأتي بالأغنام فيعمي على آثار قدم، اختبأ في الغار ثلاثا، خرج من الغار إلى عكس الاتجاه، اتجاه الساحل. كل ده اسمه أخذ بالإيه؟ بالأسباب. ولو أخذ نبيك بالأسباب فقط ونجا بالأسباب لربما ظن الناس أن الأسباب وحدها تكفي، فقدر ربك أن تصل يد العدو إليه مرارا، وصلوا إلى بابه فنجاه خالقه، وصلوا إلى الغار فنجاه الواحد القهار، وصل إليه سراقة فنجاه رب سراقة. ليه النبي ما خدش بالأسباب كده ومشي وما حدش وصل له؟ وصلوا له ليه؟ تتدخل القدرة الإلهية تدخلا واضحا لنا. أصل في ناس لو النبي خد بالأسباب لا وصلوا الباب ولا وصلوا للغار ولا وصل إليه سراقة، يقول لك شفت انتهى زمن المعجزات عليك بالأخذ بالأسباب وخلاص. لا لا، حاجتين لا يغني أحدهما عن الآخر. تاخد بالأسباب وأقصى ما في وسعك، ما عنديش، توقفت الأسباب بي، ينصرك الله. ليه؟ ربك قال وأعدوا لهم ما استطعتم، يعني إيه؟ أقصى ما في وسعك، قصرت تسأل وتؤتى من قبل تقصيرك، أتيت بغايتك وتوكلت على ربك نصرك خالقك مهما علت أسبابهم وقلت أسبابك، بس تجيب إيه؟ أخرك لا تكسل. المشهد الذي أريد التعليق عليه مشهد سراقة. سراقة وصل للنبي صلى الله عليه وسلم لأن مكة رصدت 200 ناقة، 100 للي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم و100 للي يجيب مين؟ أبو بكر. كده كم؟ فدي ثروة عظيمة، كله جري عاوز الإيه؟ الميتين ناقة. وصل له سراقة مدجج بالسلاح، معه فرسه، ورسول الله يمشي على الأرض بلا سلاح ومعه أبو بكر. ما الذي حدث؟ أبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت، ده اسمه ايه؟ يقين. اتعلم اسمه ايه؟ يقين. في مين؟ في الله. وصل سراقة يريد الاعتداء فيشير بيده سيد الأنبياء فتغوص فرسه في الرمال. سراقة بيموت، سراقة بيغرق كده، نسي الدنيا، كل أمله في النجاة، يقول له ادعو الله لي ولك الأمان، مش عاوز حاجة، سيبك وامشي بس عيش، أنا بموت مش هعمل لك حاجة، سيبني عيش. يطلع صراخ تلعب الدنيا في دماغه تاني، يروح على النبي عاوز ياخده أسيرا أو قتيلا. ما انت لسه كنت بتموت. بس المشهد ده فيه درس، ان الباطل طالب دنيا، عنده جلد في طلب الباطل وفي طلب الدنيا. لازم انت يا مؤمن يا موحد يا بتاع الحق يكون عندك جلد في الحق اكتر. شاف الحياة ابتعد عنه شبح الموت، عاد الامل يرجع تاني. ويعفو النبي ثانية وفي الثالثة يقول ارجع يا سراقة ولك سوارى كسرى. سمعت الجملة دي بس ما وعيت ما فيها من يقين. ارجع، مش انت عاوز الميت ناقة بتوعي؟ هتاخد الأحسن. ارجع ولك سوارى كسرى. دول يعملوا أكتر؟ مش أنت بتاع دنيا؟ ارجع وهتاخد أكتر من الدنيا اللي أنت عاوزها. يعني إيه ولك سوارى كسرى؟ يعني إيه؟ النبي طريد مكة الآن، مطلوب حيا أو ميتا الآن. خرج من مكة بعد 13 عاما من الدعوة، لا يريدون بمكة لا إله إلا الله. يهاجر من مكة إلى المدينة، لما يرحل بعد، لما يهدأ بعد، ده بيقول له سأرحل إلى المدينة وسأبني دولة الإسلام وستكون دولة عزيزة عالمية، ستغزو الدنيا بأسرها، ستنتصر على كل أهل الأرض، وسننتصر على أكبر دولة في الوجود آنذاك. كان في دولتين بيتصارع القيادة، فارس والروم، في التوقيت ده مين الكسبان؟ فارس. سنة 2 هجرية في بدر انتصرت مين؟ الروم. في التوقيت ده الفرس هم اللي كسبانين الروم، يعني أكبر وأعز دولة في الوجود آنذاك مين؟ فارس. بيقول له ده أنا هروح المدينة وهبني دولة الإسلام وتبقى أعظم دولة في الوجود، وهننتصر على كل دول الأرض، وأولها دولة فارس أكبر دولة في الوجود، وسنحسر كسرى وستعطى ساعتها يا سراقة سوارى كسرى. امتى الكلام ده النبي بيقوله؟ امتى؟ هو راح؟ هو نجا ولا لسه؟ يعني راح عشان يبني. أول طوبة في بناء الدولة اتحطت؟ طب راح لمكان البناء، ولا هو الآن طريد مكة هناك احتمال كبير أن يصلوا إليه، وكيف يصلون إليه وهو في كنف الله؟ ده التوقيت بيدلك على قمة اليقين في رب العالمين. ده أنا خارج من مكة مطارد، يراد قتلي، ما نجوت بعد وما وصلت بعد وما بدأت البناء معه. بيقول له ارجع، ارجع. وإيه؟ ولك سوارى كسرى، يعني المطارد اللي قدامك ده هو هيبني دولة، والدولة دي هتبقى دولة عظيمة وهتغزو دول العالم، وعلى رأسها وأولها دولة فارس اللي هي أعظم دولة في الوجود آنذاك، وكمان هننتصر نصرا مؤزرا لدرجة ان الرئيس بتاعها هناخده اسير او قتيل، وهناخد السوارين بتوع ايه؟ كسرى. وساعتها يبقى المين؟ حينما يقول النبي ولك سوار كسرى، معنى كده ان الكلام ده كله هيحصل في حياة مين؟ سراقة. ممكن النبي يموت والصحابة يفتحوا فارس، بس ينفع في فتح فارس يكون سراقة مات؟ بيقول له لأحفادك لأولادك ولا ولك؟ يعني معنى كده إن في خلال حياتك أنت يا سراقة، ما ينفعش بعد كده، لأن مين هيستلم؟ سراقة. في خلال حياتك أنت ستبنى دولة الإسلام وتصبح دولة عزيزة قوية تهزم كل دول الأرض، على رأسها فارس، على رأسها فارس اللي هي أكبر دولة في الوجود، وهزيمة منكرة، وهناخد الرئيس أسير أو قتيل، وهناخد سواريه وهندهم لك أنت. بما ان النبي بيقول له ولك سوار كسرى، يعني ده يحصل في حياه مين؟ في حياتك. ويحدث ويرحل النبي الى المدينه صلى الله عليه وسلم ويبني دوله الاسلام، وبعد 10 سنين يلقى رب العالمين ويلي امر الامه من بعده ابو بكر، فيقاتل المرتدين ويثبت الله به الدين ويضع بذور النصر على الناس أجمعين، ويلقى أبو بكر رب العالمين ويلي أمر الأمة من بعده عمر في أقل من 20 عاما، يحصد عمر بذور الفتوحات التي بثها أبو بكر، وتنتصر الدولة الإسلامية على فارس نصرا مؤزرا، ويؤتى عمر بسواري كسرى، فيقول أمير المؤمنين عمر أين سراقة؟ إن نسيت الدنيا لن ينسى أمير المؤمنين وعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لسراقة. سراقة يسلم، وفي عهد عمر يؤتى عمر بسواري كسرى ويقول أين سراقة؟ خذ سواري كسرى يا سراقة كما وعدك رسول الله. إيه اليقين ده؟ إيه التوقيت؟ التوقيت اللي قال فيه النبي الكلام ده كان مطاردا، لم يرحل إلى مكان بناء الدولة، ولما يبني الدولة وسرقة سد اللي كان إيه ساعتها؟ ها؟ كافر. سرقة ساعتها كان إيه؟ كافر. طب النبي عنده يقين في رب العالمين وسرقة عنده يقين في الله؟ لا. عارفين عنده يقين في مين؟ في صدق رسول الله. كافر غزاه النبي وغزا قلبه بأمانته وصدقه. مش هم اللي قالوا له ما جربنا عليك كذبا؟ يعني عشنا معك 40 سنة عمرك ما كذبت مرة واحدة. استنطقهم بصدقه وأمانته. ما المحرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت الحالك أن يعد هذا الوعد لكافر؟ مش ممكن الكافر يقول إيه الجنان ده؟ زي التوقيت زي اللي احنا فيه، واحد يقول لك ليك ارجع وليك البدلة بتاعت أوباما والبدلة بتاع بوتين هدية منه. يا عم روح، انت عارف تروح الجنة أصلا؟ انت خايف تروح المسجد لا يخدوك. ده اسمه يقين في رب العالمين. امتى؟ في احلك اللحظات. اتتعلم من رسول الله؟ مش ربنا قال لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكله، كله هيقدر على الاقتداء بالنبي كله، لا في مواصفات خاصة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة ايه؟ ايه الأحزاب؟ ايه الأحزاب دي بتتكلم عن ايه؟ سورة الأحزاب تتكلم عن تجمع كل قوى الشرك والشر واليهود والملاعين والمنافقين على المسلمين، على رأسهم سيد المرسلين. في غزوة الأحزاب الدنيا كلها اتجمعت على النبي واللي معاه. طب ليه الآية دي بالاقتداء بالنبي تيجي في السورة دي؟ كأن الآية تقول لك يوم تتجمع عليكم الدنيا لا مخرج لكم إلا الاقتداء بسيد الأنبياء. عاوز تطلع؟ عاوز تنجو؟ مفيش غيره صلى الله عليه وسلم قدوة لك، خذ من حياته قدوة يعلو يقينك بالله كما علا يقينه بالله، استمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. ففي السورة ذاتها قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سورة إيه؟ الأحزاب برضه مفيش اختيار. أمال إيه؟ الإجابة واحدة، سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. المنهج واضح، اليقين في الله يشق غياثب الظلام، وأنا موقن في الله أن الحق منصور وأن الباطل مخزون وأن الظالم مكسور وأن المظلوم عال بالله، بالله والله وتالله وبالله دين الله منصور. والظلمة الذين يحاربون دين الله خذلانهم من الله، وربي وربك قادر أن يرسل ملك الموت فيقبض الأرواح الظالمة عبرة للدنيا في أسرها. قادر هو ملك الموت لو راح لفلان ولا العلان ممكن حد يمنعه؟ لا لا والله. فعلق قلبك بالله وليعلو رجاؤك في الله واستقم على منهج الله، فهو القائل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ليه في سورة محمد؟ فيها المنهج، منهج الموصل للنصر، وقد ذكرناه قبل يعود إليه من يريد العودة. لكني أختم، نحن في محنة عالية ليس لها من دون الله كاشفة، فلا تتعلق قلوبكم إلا بالله، خذوا بالأسباب ما استطعتم إلى ذلك سبيلا غير بعيدين عن المنهج، لكن لا تتعلق قلوبكم بالأسباب ولا بالبشر ولا بأقوال ولا بأفعال ولا بردود أفعال البشر، وعلقوا قلوبكم بالله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك ويزل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله، رب أعد الحق لأهله واخذل الباطل وحزبه، رب انصر أقربنا للحق، رب انصر أقربنا للحق.